ولقد جرب المسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم التعدد، بل قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان التعدد كما سمعتم في الندوة موجودا في الجاهلية، موجودا عند اليهود والنصارى في شريعة التوراة وشريعة الإنجيل، ولكن أعداء الله كأنه نسوا ذلك بل جحدوه حتى زيفوا في هذا المقام ولبسوا وقالوا ما لا ينبغي أن يقال. وقد كان داود عليه الصلاة والسلام وهو من أنبياء بني إسرائيل وهو من يعمل بالتوراة كانت عنده 100 امرأة، وكان عند ابنه سليمان 99 امرأة. ومرة قال كما خبر به النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح، قال سليمان مرة لا أطوفن الليلة على 90 امرأة، تجد كل امرأة منهن غلاما يقاتل بسبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله، قال له ما قل إن شاء الله، فلن يقدر أنه قال ذلك. فطاه بهن فلن تحمل امرأة واحدة نصف إنسان. ينهي الله العبرة وأن لا بد من مشيئة الله عز وجل والتأدب بالآداب الشرعية. فالمقصود أن هذا موجود في الشريعة السابقة، الشرائع السابقة التي جاء بها الأنبياء، والتوراة كتاب عظيم نزلت على موسى واستقام عليها الأنبياء بعده من بني إسرائيل وحكموا بشريعة التوراة. ثم جاء عيسى عليه السلام بالإنجيل فحفظ بعض ما في التوراة من التشريك وأحل لهم بعض ما حرم عليه بأمر الله عز وجل، أرسله الله إليهم يحل لهم بعض ما حرم عليهم وليحكم بينهم بما اختلفوا فيه ويبين لهم الصواب. ولكن اليهود والنصارى غلب عليهم الشر والفساد وحادوا عن الحق والهدى ولم يبق منهم على الحق إلا القليل. فجاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بأمر ينفع الجميع وليس فيه التعدد الكثير الذي كان في الشرائع السابقة لحكمة بالغة. لما كانت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة عامة ليست لبني إسرائيل خاصة ولا للعرب خاصة، ولكنها شريعة عامة للعرب والعجم لسكان الأرض كلها من بني آدم وللجن أيضا، هو مبعوث للجن والإنس عليه الصلاة والسلام. وجاء بشريعة عامة فيها كل خير وفيها الدعوة إلى كل كمال وكل صالح، فيها الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال في العبادات وفي المعاملات وفي النكاح والطلاق وفي الدعوة والخصومات في كل شيء. دعا عليه الصلاة والسلام إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والآداب الشرعية. ومن جملة ما شرع الله لنا في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام التعدد للمصالح التي سمعتم بعضها، المصالح الكبيرة التي سمعتم بعضها في الندوة، ولكن أعداء الحق تعانوا عنها أو جهلوها، فلهذا عابوا التعدد ما بين جاهل وما بين حاقد كاتب للحق يريد التشويش على المسلمين ويريد تعطيل هذا الحكم الشرعي وتعطيل ما يترتب من الفوائد والمصالح.